لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه، وفق أهل طاعته لما يحبه ويرضاه. أحمده على جزيل كرمه وما أولاه، وأشكره على آلائه الجسيمة وما أسداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خير عبد اجتباه، وأفضل رسول اصطفاه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن كان هواه تبعا لهداه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وعظموا أوامره واجتنبوا نواهيه. أيها المسلمون، لقد أمرنا الله تعالى بذكره وطاعته، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن طلب منه أن يوصيه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل الناس ذكرا لله عز وجل. كان كلامه في ذكر الله وما والاه يثني على الله ويمجده ويسبحه ويحمده ويسأله ويدعوه، يذكر الله في كل أحيانه وأحواله، يذكره قائما وقاعدا وعلى جنبه، ويذكره ماشيا وراكبا، وأثناء سيره ونزوله، وفي سفره وإقامته، وإذا استيقظ من نومه، وإذا استفتح الصلاة، وفي الرواح والعشي، وغير ذلك من الأوقات والأحوال. عباد الله، إن القلوب لا غنى لها عن قوام الحياة والنماء، فهي تصدأ بالغفلة، وتضمأ بالإعراض، وتجف باتباع الهوى، ولذا فهي تحتاج إلى جلاء وري يزيلان عنها الصدأ والظما والقسوة. والمرء في هذه الحياة محاط بالأعداء من كل جانب، نفسه الأمارة بالسوء، وهواه وشيطانه، فهو بحاجة إلى ما يؤمنه ويحرزه. وإن من أكثر ما يزيل تلك الأدواء ويحرسها من الأعداء ذكر الله عز وجل والإكثار منه، فهو جلاء القلوب ودواؤها. والذاكر الحي والمستقيم الحق يراقب ربه في كل حال وحيثما كان. لقد حث الدين الحنيف على اتصال المسلم بربه ليحيي ضميره، ولتزكو نفسه، وليتطهر وليطهر قلبه. ولأجل هذا جاء في محكم التنزيل والسنة النبوية الأمر بالإكثار من ذكر الله عز وجل على كل حال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله منزلة من منازل هذا الدار، يتزود منها الأتقياء ويتجر فيها الأنقياء، وهو قوت القلوب، متى ما فارقها صارت الأجساد لها قبورا. الذاكرون المخبتون يعيشون لربهم مصلين حامدين عاملين، قطعوا إغراءات العاجلة وجواذب الإخلاد إلى الأرض، يبتغون وجهه ويذكرون اسم الله في جميع أحيانهم وشؤونهم. المسلم الذاكر صاحب قلب سليم مستسلم لله، وهو في جانب آخر صاحب كدح شريف لا تؤثر فيه مشاعر الرغبة والرهبة من غير الله، تستوي عنده الخلوة والجلوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. أيها المسلمون، الذكر ميزان الرفعة والتكريم ومقياس المفاخرة، وخير ما يعطر به اللسان، وأطهر ما يمر بالفم وتنطق به الشفتان، وأسمى ما يتألق به العقل المسلم الواعي. يقول مكحول رحمه الله تعالى: ذكر الله شفاء، وذكر الناس داء. النفس حال قصورها عن تحقيق مرامها تشعر بالضيق والقلق، إلا أن ذكر الله يحيي فيها استشعار عظمة الله والاستسلام للقضاء، فيتحول حالها إلى السعادة والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دوام ذكر الرب جل وعلا يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، وهو نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقروب والقبور بمثله. إنه باب مفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم الحلاوة وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. هو غراس الجنة، به ترفع الدرجات وتغفر السيئات وتستدفع الآفات وتستكشف الكربات وتهون به على المصاب المنمات. لقد سمع الله تسبيح يونس عليه السلام في الظلمات ففرج الله عنه كربه. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الذكر يجلب الفرح والسرور والرزق والمهابة، ويوجب مراقبة الله وكثرة عبادته والإنابة إليه والقرب منه، وسبب للنجاة من عذابه، وسبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر، بل ويرقى بالذاكرين الحال إلى أن يباهي الله بالذاكرين ملائكته، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. من عرف عظمة الله أكثر من ذكره، ومن ذكر الله في الرخاء ذكره في الشدة. أيها المسلمون، وكما أن ذكر الله تعالى طمأنينة للقلوب، فهو من أعظم أسباب الفوز والفلاح بأعظم المطلوب، ومن أهم وسائل السلامة من كل مكروه ومرهوب. ذكره يوجب خشية القلوب ووجلها وإخباتها. قال الله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهو من أسباب العصمة من الشيطان والنصر على الأعداء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الإكثار منه يصل به العبد إلى مرضات ربه، وهو فكاك من أسر الهوى. أيها المسلمون، صرع الغفلة وقلة الذكر يكثرون في الدور الخالية من ذكر الله، فكم من إنسان صرعه الجان فهو يتوجع، وكم من معان يتألم، وكم من مسحور يتلهف. أين أولئك من تلك الحصون المكينة والحروز الأمينة من أذكار الصباح والأصيل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وفي العصر الحاضر انتشرت المعارف والعلوم وازدادت الرفاهية، ومع هذا فاضطراب الأعصاب وانتشار الكآبة والأمراض النفسية في علو، إلا أن ذكر الله عز وجل في النوازل عزاء للمسلم ورجاء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو لزم المسلمون التحصنات والتعوذات الشرعية من الأوراد والأذكار لما تجرأ بعد ذلك ساحر، ولا احتار مسحور، ولا تكدر صفو، ولا تنغص هناء. الإنسان في سبحه الطويل في يومه وليلته، في أذكار للطعام والشراب والسفر والإياب والاستيقاظ والمتاعب والمصاعب والصحة والمرض، أذكار للدنيا وهمومها والديون ومغارمها، في طلب المعاش ومقاربة الأهل وصلاح الذرية، أذكار وتسبيحات ودعوات وتضرعات مقرونة بتعاطي الأسباب والكدح المشروع في هذه الدنيا، إيمان وعمل، عقيدة ومنهج، وانطلاق خاشع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان واستشعر عظمة الرحمن، فاللسان ترجمان القلب، والقلب مستحفظ للخواطر والأسرار. ومن شأن الصدر أن ينشرح بما فيه من ذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويتوب على من تاب إليه واستغفره، ويعذب من جحده وكفره. أحمده على سابغ نعمه، وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر المؤمنين بتقواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل الذاكرين وقدوة الشاكرين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، طوبى لمن أنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله، وأكثر من ذكر ربه، والمحروم من غفل عن ذكر الله، واستعبده هواه وشيطانه، وشغل عن ذكر فاطره وبارئه. من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. فليختر العبد أعجبهما إليه، وما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة، ولا يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. والمسلم الذي ينقاد لربه ويذكره بلسانه إنما ينير دروب حياته ومعاده، ويحرز نفسه من كيد الشيطان ووسوسته، ويكسب وجهه نظرة وبهاء. وما أحوج المسلمين اليوم إلى ذكر الله واستغفاره ومناجاته، وما أفقرهم إلى نور الذكر ليبدد ما اكتنف حياتهم من ظلام، ويجمع ما تشتت من القلوب والهمم، وما تبدد من الإرادة والعزائم. أيها المسلمون، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بذلك صحت الأخبار عن النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ذكر الله هو ختام الأعمال الصالحة، فهو ختام الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وهو ختام الصيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وختام الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وهو ختام الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فاتقوا الله عباد الله، واعمروا أعماركم بذكره على وفق الشرع، في خشوع لله وتضرع ومناجاة وذل وانكسار بين يدي الله، فهو حياة القلوب وتربية النفوس. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد أفضل صلاة وأزكى تسليم، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واجعلهم رأفة على عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا،